باب ميراث الحمل وميراث الخنث المشكل وميراث المفقود. عندنا ثلاثة أبواب متشابهة: ميراث الحمل وميراث الخنث المشكل وميراث المفقود. هذه كل مواريث متشابهة لأنها فيها احتمالات، وهي كلها توريث بالتقدير والاحتياط، يعني ما فيها قطع وإنما فيها احتمالات وغلبة ظن. فالأول باب الحمل، والحمل يراد به ما في بطن الآدمية، ما في بطن الآدمية من الجنين. فإذا مات ميت ومن جملة ورثته حمل، مات ميت ومن جملة ورثته حمل، بعض ورثته واضحون ولا إشكال فيهم، لكن معهم حمل ما يدرى وش مصيره، أدرى هو حي ولا ميت، هو ذكر هو أنثى، هو ذكرين هو أنثيين، هو ذكر وأنثى، ما يدرى، كل احتمالات واردة. ولذلك يجعلون للحمل ست تقادير، كل تقدير يجعلون له مسألة، ثم يجعلون للمسائل الست جامعة، يعني عملية ما هي سهلة مسألة الحمل. فإذا مات ومن جملة ورثته حمل، فإن كان الورثة آثر الانتظار حتى يولد الحمل فهذا أحسن، إن كان أنهم وافقوا على الانتظار ولا تقسم التركة حتى يولد الحمل ويعرف فهذا أحسن، وتكون القسمة مرة واحدة. أما إذا طالبوا بالقسمة قبل ولادة الحمل فهنا يعمل بالاحتياط، فيعامل الحمل بالأنفع له ويعامل من معه بالأضر احتياطا، ويوقف الباقي إلى أن يتبين الأمر. يعطى كل وارث اليقين والباقي يوقف إلى أن يتبين أمر الحمل. فإذا تبين إن كان الباقي له أخذه، وإن كان الباقي للورثة أخذوا. هذا معنى الاحتياط، التقدير والاحتياط. نعم. من خلف ورثة فيه الحمل فطلب القسمة، طلب القسمة، أما إذا لم يطلب القسمة إنها تؤجل، وهذا أسهل وأحسن. نعم. فطلب القسمة وقف للحمل الأكثر، الأحظ له من إذ ذكرين أو أنثيين، لأن الأكثر أن المرأة، الغالب أن المرأة تلد اثنين، هذا يخطر، التوأم يخطر، أما أنه تلد أكثر من اثنين فهذا نادر، النادر لا حكم له، وإلا وجد من تلد خمسة وستة لكن هذا نادر. الغالب ان المراه اذا تعدد حملها انها تلد اثنين، اما ذكرين واما انثيين واما ذكر وانثى، هذا هو الغالب، والحكم على الغالب لا على النادر. نعم. وقف للحمل الاكثر من ارث ذكرين او انثيين. نعم. فاذا ولد اخذ حقه، إذا ولد أخذ حقه، إن كان الموقوف قدر حقه أخذه، وإن كان الموقوف أزود من حقه أخذ حقه منه والباقي يصرف لمستحقه. نعم. فإذا ولد أخذ حقه وما بقي لمستحقه. نعم. ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة. ننظر في الورثة، من كان إرثه لا يختلف سواء ولد الحمل او لم يولد، هذا يعطى نصيبه كالجدة لها السدس، على كل حال الجدة لها السدس ما يتغير، هذه تعطى نصيبها. ومن كان يرث في تقدير دون تقدير لا يعطى شيئا، ومن كان يرث متفاضلا يرث في التقديرين لكن يرث في بعضهما اكثر من الاخر يعطى الانقص، يعطى الحظ الأنقص، احتياطا ويوقف الباقي. نعم. وهذا يحتاج كما ذكرت لكم الى 6 تقادير، كل تقدير له مسألة، ثم يعمل جامعة للمسائل، ثم تستخرج انصباء الورثة فيها بما فيهم الحمل. نعم. ومن لا يحجبه يأخذ ورثه كالجدة. ومن ينقصه شيئا اليقين يأخذ اليقين وهو الأقل. ومن سقط به لم يعط شيئا. ومن يحجب بالحمل لو ولد حيا يحجبه لا يأخذ شيئا، ينتظر حتى يولد الحمل. نعم. ويرث ويورث حين استهل صارخا. شرط ورث الحمل، شرط ورث الحمل إذا ولد أن يوجد دليل حياته، أن يوجد الدليل على أنه ولد حيا. وش الدليل؟ إذا صرخ، إذا صرخ هذا دليل على أنه حي. أو عطس، إذا صرخ أو عطس أو سعل. أما الحركة فلا تدل على الحياة، لأنه قد يتحرك وهو ميت. الشيء إذا خرج من مضيق، أي الشيء إذا خرج من مضيق يتمدد، ربما تكون حركته حركة تمدد وليست حركة حياة. وفي الحديث إذا استهل المولود ورث، إذا استهل المولود صارخا ورث. نعم. ويرث ويورث إن استهل صارخا، إن استهل صارخا إذا صرح أو بكى أو رضع أو تنفس أو عطس، كل هذه أدلة على أنه حي. نعم. إن استهل صارخا أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس، لأن قد يتنفس وهو في الموت، لازم يطول زمن التنفس حتى يعلم أن حياته مستقرة. أما مجرد نفس أو نفسين فقد يكون في سكرات الموت. نعم. أو وجد دليل حياته غير حركة واختلاج. الحركة لا تعتبر، لأن الحركة قد تكون، والاختلاج، الاختلاج هو الحركة، لأن الحركة قد تكون تمددا وليست حركة حياة. نعم. وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث، هذا شرط ثاني من شروط إرث الحمل. أولا أن يخرج كله، فإن خرج بعضه ومات قبل أن يتكامل خروجه لم يرث. إذا خرج بعضه ومات قبل أن يتكامل خروجه لم يرث، لأنه لا يسبق عليه أنه ولد حيا وإنما ولد ميتا. وكذلك لو ظهر بعضه وصرخ ثم مات وخرج ميتا لا، فإن هذا الصراخ لا يعتبر. نعم. وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرد، لأنه لم يخرج إلى الدنيا حيا، والإرث يشترط له الحياة بعد موت المورث. نعم. وإن جهل المستهل من التوأمين، إذا ولد التوأمين صرخ واحد منهم، لكن ما ندري، واحد ميت، واحد صرخ وواحد ميت، ولا ندري أيهم اللي صرخ، ما ندري أيهم اللي صرخ، ماتوا كلهم، كلهم ماتوا، لكن واحد منهم صرخ قبل أن يموت، فالقرعة يخرج بالقرعة. نعم. وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة، القرعة وهي الإسهام، أن يوضع قرعة للاثنين، فمن خرجت له ورث. نعم. لأن القرعة تميز الأشياء المبهمة، وعمل بها الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فمن خرجت لها القرعة سافر بها. ولو طلق بعض نسائه ونسي أيهما أو أي النساء، نسي المطلقة تخرج بالقرعة. نعم. والخنثى المشكل، الخنثى المشكل هذا هو الثالث، الأنثى المسلم. الأنثى فعلى معقول من الانخلاف وهو الاشتباه، انخلف الشيء عن اشتبه، والتخلف تكسر والتثني، ومنه المخنث من الرجال وهو الذي يتشبه بالنساء في مشيته او في كلامه او في تنعم بدنه، هذا هو المخنث. ليس المخنث المراد به اللوطي، لا، هذا في جامع اللوطي جواب، وانما المخنث هو الذي يتشبه بالنساء، هذا هو المخنث. والمراد بالخنثى هنا من اشتبه امره، لا يدرى هل هو ذكر او انثى. ولد وفيه آلة ذكر وفيه آلة انثى، فلا يدرى هل هو ذكر او انثى، او ليس له آلة اصلا، ولد وليس له آلة، لا آلة ذكر ولا آلة انثى، وانما فيه فقدة يقول منها ليست تشبه آلة الذكر ولا آلة الانثى. هذا هو المشكل، هذا هو الخنثى المشكل. سمي مشكلا لانه لا يدرى هل هو ذكر او انثى. فهذا ينظر الى البلوغ، ينظر الى البلوغ، فان ظهرت فيه علامات الذكور صار ذكرا، كنبات اللحيه والشارب او تظهر فيه علامات الاناث بان يحيض او يتفلك ثدياه او يلحق بالاناث، لانه عند البلوغ، عند البلوغ يمكن تظهر فيه العلامه، علامه الذكور او علامه الاناث. فان بلى ولم يتضح فانه يبقى مشكلا. نعم. والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. الخنثى المشكل الذي استمر مشكلا هذا يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى، لانه يحتمل انه ذكر ويحتمل انه انثى، فيعطى نصف الاحتمالين، نصف الاحتمالين. هذا اذا بقي مشكلا ولم يتضح، اما اذا اتضح فانه يعامل معامله الاحد الجنسين. نعم. باب ميراث المفقود. والخنثى المشكل له حالتان، حالة يرجى اتضاح حاله وحالة لا يرجى اتضاح حاله، وكل حالة لها حكم ولها قسمة، وهذا مفصل في كتب الفرائض. هو إنما الآن يذكر أشياء مجملة تذكرها في كتب المواريث. نعم. باب ميراث المفقود. مفقود، المفقود هو من خفي خبره، لعلنا نقف عليه لأن ما في وقت يحتاج إلى كلام كثير، نقف عليه ويكون هذا آخر درس، يكون هذا آخر درس، تتوقف الدروس إلى بداية السنة الدراسية القادمة إن شاء الله. نعم. شكرا فضيلة الشيخ وفقكم الله. إذا حفظت كتاب الفرائض من الزاد فهل يكفيني عن حفظ الرحبية؟ لا، هذا يكفيك، ولا يكفي الحفظ أيضا، لابد من مدرس يشرح لك ويعطيك أمثلة وتطبيقات، ما يكفي الحفظ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض العلماء يورث ذوي الأرحام بالقرابة، فما الفرق بين القرابة والتنزيل؟ هذا مذهب الحنفية. نعم، الحنفية يجعلونهم كالعقبة، الحنفية بالقرابة يعني يجعلونهم كالعقبة الذي مر بكم في باب الحجب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، العم لأم هل معناه أنه أخو أبوك لأمه أو هو عم أمك؟ لا، العم لأم معناه أخو أبيك لأم، أما عم هذا في قال عم الأم، ما يقال هو العم لأم، هذا في قال عم الأم بدون لام. نعم، أخو أبي أمك يقال له عم الأم، أما أخو أبيك لأمه يقال له العم لأم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفائدة من القرعة بين التوأمين؟ وهل هناك أثر لهذه القرعة؟ إحنا قلنا ما قلنا أن الرسول عمل بها، الظاهر ما هو بيسمع هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو التفريق في القرآن؟ في القرآن يونس ساهم وكان من المدحضين، لا معنى ساهم، يعني عمل القرعة فوقعت عليه القرعة، وقعت عليه القرعة فألقي في البحر عليه الصلاة والسلام، ساهم يعني أقرع. وما كنت لديهم يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم، هذه قرعة أيضا، فشاحوا في مريم من يقتلها فاقترعوها، ظهرت القرآن زكريا عليه السلام فكفلها، هذا في القرآن موجود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أود التفريق بين تعريف التأصيل وتعريف التصحيح، الفرق إذا عرفت هذا وعرفت هذا ظهر الفرق. التأصيل هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة، تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بدون شك. التأصيل إنما يكون بين الفروض، وأما التصحيح إنما يكون بين الورثة لا بين الفروض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أب يصرف له من الدولة ما يسمى بالمناخ. نعم. أب يصرف له من الدولة. نعم. ما يسمى بالمناخ، وهو مبلغ من المال سنويا. أي. بعد وفاة الأب هل يصرف المال نفقة على الزوجة والأولاد أم يقسم على الورثة؟ على حسب نظام الحكومة، حسب نظام الدولة. يسأل الجهة التي تصرف المناخ لمن يكون بعد موت صاحبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعقد ابن الأخ الشقيق بنت الأخت الشقيقة في مسألة ذوي الأرحام؟ نعم. هل يعقد ابن الأخ الشقيق بنت الأخت الشقيقة في مسألة ذوي الأرحام؟ إذا كانوا إخوة الذكر من الحظ الأنثيين، ما يفضل ذكرهم على أنثى، الأخ والأخت سواء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للموظف أن يصور أوراقا تخصه على آلة التصوير التي في العمل ويعوض عن هذا بأشياء قد تكون أكثر ثمنا؟ الشيء اليسير لا يضر، يعني ورقة أحتاج إلى تصويرها ما يضر هذا، أما لشيء الشيء الكثير والشيء الذي يتكرر هذا لا يجوز له، هذا لا يجوز له، الشيء الكثير أو الشيء اللي يتكرر لا يجوز له، يصور عند المصورين بالأجرة أو يشتري آلة تصوير في بيته، لكن لو احتاج بعض الأحيان يصور ورقة أما بلا حكم له يتسامح فيه. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا غاب الإمام الراتب وأما الناس إمام آخر، ثم جاء الإمام الراتب في الركعة الثانية وأما الناس ورجع الإمام النائب، فكيف يقضي هذا الإمام الراتب الركعة التي فاتت وماذا يفعل المأمومون؟ نعم، هذا جائز، إنه إذا جاء الإمام الراتب يتأخر الإمام النائب ويكمل بهم الإمام الذي جاء، وإذا كملت صلاة المأمومين يجلسونهم، يجلسون إن شاءوا سلموا لأنفسهم وإن شاءوا انتظروا حتى يأتي المسبوق وهو الإمام الراتب بما سبق به ثم يسلم بهم هم بسيار. نعم. يقول فضيلة الشيخ، لحظة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الآن يعرف عدد الحمل عن طريق الأشعة، فإذا عرف أنه واحد عن طريقها فهل يوقف إرث واحد فقط وليس الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين؟ ما يعتمد على الكشف، يعني قد يخطئ الكشف عمل بشري يخطئ، فلا بد من ما ذكره الفقهاء رحمهم الله، لا بد من الاحتياط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سجد المرء سجود التلاوة ووضع المصحف على الأرض في المسجد فهل هذا التصرف مكروه؟ إذا سجد المرء سجود التلاوة ووضع المصحف على الأرض في المسجد فهل هذا التصرف مكروه؟ نعم، لا يضع المصحف على الأرض، يضعه على فخذه أو يضعه على شيء حوله، أو إذا كان يصلي على فراش يضع على فراش، أما على الأرض على التراب لا، يضع على التراب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا شخص يقول إنه يعمل في بريطانيا ويصعب عليه التوقف لصلاة العصر لأجل العمل، فهل له أن يجمع العصر مع الظهر؟ هذا رجل يعمل في بريطانيا ويصعب عليه التوقف لصلاة العصر لأجل العمل، فهل له أن يجمع العصر مع الظهر؟ هل في مكان العمل كنحها في ناحية من الغرفة أو من المكتب أو من القاعة يصلي صلاة العصر ويرجع للعمل، هذا لازم يروح للمسجد ويضيع كثير من الوقت ويعطل العمل، لكن يصلي في مكان العمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول سرق من والدتي منذ مدة حقيبة بها مبلغ من المال وبعض الحلي الثمينة، وأمسك السارق وحبس، وقيل لنا إننا يجب أن نأخذ منه تعويضا فوق المبلغ الذي سرق، وذلك عن الضرر المعنوي وتحدده المحكمة، فهل يجوز لنا المطالبة به وأخذه علما بأن السائل من خارج هذه البلاد؟ المحكمة الشرعية إذا كانت محكمة شرعية يؤخذ بحكمها، أما محكمة قانونية لا، لا يؤخذ بحكمها، لأنه ليس حكما شرعيا، ولا تأخذون إلا نصيبكم فقط، تأخذون ما سرق منكم فقط، إذا أرادت الدولة أن تؤدبه أو تغرمه هذا الشيء يرجع للدولة ما هو لكم أنتم، خذوا مالكم الذي أخذه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ندرس أطفالا صغارا في المرحلة الابتدائية. نعم. ندرس أطفالا صغارا في المرحلة الابتدائية، ويحدث أن يعرض تلميذ صغير لنا شيئا يسيرا على المعلم كحلوى أو أي شيء بسيط، فهل يجوز أن نأخذه منه؟ لا تأخذ شيء من الطالب، ولو حلوى ولو قلم ولو ورقة لا تأخذ من الطالب شيء، لأن هذا يعتبر رشوة ويفتح عليك باب الاتهام من الناس، وهو يقول أنا أعطيته كذا، تحدث عند الناس أنه أعطاك كذا وكذا، فلا تفتح على نفسك باب شر. نعم. وإذا كان هؤلاء الطلاب في الصفوف الثلاثة الأول وليس لهم اختبار ولا درجات فهل هذا مسوغ للأخذ؟ لا يسوغ، لا، لأن تحكم عليهم بالنجاح أو بالرسوب أو بجودة القراءة أو بضعف القراءة، لا بد أن يكون لك حكم عليهم، ولو ما في اختبار فتسأل عنهم بجودة القراءة أو ضعف القراءة أو فلا تأخذ شيئا، إلا إذا كان ما عندك دخل وتبي تأخذ مكافأة لتتفرغ لهم، لا بأس بذلك، ينزل منزلة الراتب الذي يكفيك للتفرغ لهم. نعم. قال فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الشباب مولعون بمتابعة الانترنت ولا يتحرزون مما يقرؤون ويقولون نحن والحمد لله نعرف الحق من الباطل، فيقرؤون الغث والسمين ولكل من هب ودب، ويحرصون على قراءة ما يكتبه المناوئون لهذه البلاد، ويقرؤون ما يشكك في علماء هذه البلاد ويناقشون أخطاءهم علنا، والاعتذار لمن نهج غير سبيل المؤمنين، فهل من توجيه لهؤلاء وفقكم الله؟ عليهم أن يتوبوا إلى الله من هذا العمل، يتجنبوا هذا العمل، لأنه خطر على عقيدتهم وخطر على أخلاقهم. والإنسان لا يزكي نفسه ويقول أنا ما علي خطر، أنا أعرف الحق من الباطل. الإنسان يفتن ولو كان يعرف الحق من الباطل، يفتن في دينه ولا يزكي نفسه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ما زكى نفسه بل خاف، مع أنه أعرف الناس بأمر الشرك وأبعد الناس عن الشرك، ولكن الفتنة لا تؤمن، لا تؤمن على الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يطلب من الله أن يثبت قلبه على دينه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت يا مسكين زكي نفسك، يقول أنا ما علي خوف، وتلقي نفسك في المزابل وفي جبالات الأذهان والشبهات والفتن والمناظر الفظيعة، تقول أنا إنسان طيب وأنا ما علي خوف، هذا كلام باطل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاستفادة من نخلة في أرض مقبرة لا يستفيد منها أحد، وذلك بأن أخذ من لقاحها؟ لا يبقى في المقبرة نخل ولا شجر، لأن هذا يسيء إلى المقبرة. هذه النخلة تخرج من المقبرة، ولا إلا يأتي بعد أحد يتبرك بها، لأن أهل الشر وايلين للشر، ربما يتبركون بها، يفتح هذا على المسلمين ذا الشر. فالواجب أن هذه النخلة اللي في المقبرة تزال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسجد تقام فيه حلق دروس قبل خطبة الجمعة، وهو أقرب مسجد لي، ما حكم عدم التذكير قصدا والدخول عند دخول الخطيب تفاديا لبدعة حلق الدروس؟ كل اللي في المسجد يجلسون للدروس ولا بعضهم؟ إذا كان النماذج كلهم تجلس مع اللي تسقط وتذكر الله وتقرأ القرآن، والحلق ما عليك منها، حسابها عليها وعلى أصحابها. أما إذا كان كل أهل المسجد يتحلقون فأنت تتركهم، روح يقطع صف وانت واجلس للذكر وتركهم كلهم اجتنبهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول الله سبحانه وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا، الإرادة هنا في هذه الآية هل هي كونية أو شرعية؟ كونية، هذه إرادة كونية لا بد من وقوعها، الإرادة الكونية لا بد من وقوعها. فإذا أراد الله لشخص أن يضل فلا بد أن يضل، إذا أراد الله كونا وقدرا لشخص أن يهتدي فلا بد أن يهتدي. نعم. وفي فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل اشترى سيارة ثم سلمه رجل آخر يريد شراءها عن طريق الهاتف، فباعه السيارة ما زالت في مكانها، لكنه لا يريد تسليمها إلا في مكان آخر، فما حكم هذا البيع؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى ينقلها التجار إلى رحالهم، لا يجوز بيع السيارة حتى يخرجها إلى محله ويستلمها استلاما تاما يقطع علاقة البائع بها من كل الوجوه، تدخل في ملكه ويحوزها عنده، ولا يكون للبائع عليها سلطان، ولا تبقى في محل البائع. هذا إذا كان يريد السلامة ويريد موافقة السنة النبوية، أما إذا كان يريد التساهل والاقتداء بفلان أو قول فلان فالأقوال والآراء ما تنتهي، لكن المرجع إلى السنة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع، وهذا عام في السيارات وغيره، عن بيع السلع حيث تبتاع، يعني في المكان الذي بيعت فيه، نهى عن ذلك حتى ينقلها التجار وهم المشترون إلى رحالهم، يعني إلى أمكنتهم الخاصة بهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما القول الصحيح في مسألة إسقاط الزكاة من الدين؟ نعم. ما القول الصحيح في مسألة إسقاط الزكاة من الدين؟ إسقاط الدين عن الزكاة. ما القول الصحيح في إسقاط الدين عن الزكاة؟ ما يجزي هذا. الله جل وعلا يقول وآتوا الزكاة، يعني ادفعوها، ادفعوها للفقير والمحتاج. أما إسقاط الدين فليس إيتاء، وربما يكون قد يأس من هذا الدين يقول خلوا الزكاة، على ما قاله عبد بن غنام يوم يأس من الدين قال خلوا الزكاة، ما يصلح هذا ولا ينتفع به الفقراء. الزكاة إيتاء ودفع في وقتها، وآتوا الزكاة يعني ادفعوها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ارتد جماعة فهل تبقى نساؤهم وأولادهم أو لا؟ إذا ارتد جماعة فهل تبقى نساؤهم وأولادهم أم لا؟ لا، مش ذنب أولادهم ونساؤهم، الردة خاصة بصاحبها، وأما أولادهم المسلمون فهم باقون على إسلامهم وعلى دينهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ هذا إنما هو في الجهاد في المعركة، استولى على أموال الكفار في المعركة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد حديث صحيح لأن سورة تبارك تقرأ كل ليلة؟ لا، ورد أنها تقرأ للميت وأن الميت ينتفع بها وتنجي من عذاب القبر، هذا الذي ورد، ما هو كل ليلة تقرأ ويراد ثوابها للميت. جاء في الحديث أنها تنجي من عذاب القبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحة هذا الحديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا؟ حديث غير صحيح، حديث ضعيف، ولا فرق بين الرياح والريح. الله جل وعلا يقول وجرينا بهم بريح طيبة، سماها طيبة هي ريح ما هي رياح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما وقت أذكار طرفي النهار وما أفضل أوقات الذكر اليومي؟ وقت ذكر المساء من حين تزول الشمس، من دخول وقت الظهر يبدأ، إن شاء أتى به وقت الزوال، وإن شاء أتى به بعد العصر، وإن شاء أتى به بعد المغرب، فالأمر موسع. وأما أذكار الصباح فتبدأ من طلوع الفجر، إن شاء بعد طلوع الفجر مباشرة، وإن شاء بعد صلاة الفجر، وإن شاء بعد ارتفاع الشمس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل تعاقد مع عمال لبناء بيت واتفق معهم على مدة سنة، وإذا تجاوزت المدة ولم يتم البناء فإنه يخصم عن كل يوم تأخير 200 ريال، فهل هذا فعل جائز؟ لا يجوز الجمع بين العمل والمدة، لأنه قد لا يقدر على إتمام العمل في المدة المحددة، يكون في هذا غرر وجهالة، فلا يجمع بين العمل والمدة، يؤجر على العمل ويطلب منه السرعة به، وإذا تأخر فإنه يفصل من العمل ويدفع لغيره إيجاب مقاول ثاني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النور اسم من أسماء الله سبحانه؟ نعم. نعم، من أسماء الله النور، الله نور السماوات والأرض. نعم، اللهم أنت نور السماوات والأرض. نعم، النور على قسمين، نور من صفات الله جل وعلا، ونور من خلق الله، جعل الظلمات والنور، يعني خلق الظلمات والنور. النور على قسمين، نور مخلوق ونور هو من صفات الله عز وجل.